الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وجاءوا أباهم عشاء متاعنا. فأكله الذئب وما الشيخ سيد. نعم يا سيدي. نعم الله الله الله يا قرآن الله. كده يا سيدي كده. الله استعان على ما تصفون. وجاء زيدك يا عم الحاج. يا صلاة الله زيدك يا عم الشيخ سيد. الله الله الله يا قرآن الله الله الله الله. نعم يا سيدي. نعم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. وجاءوا على قميصه صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك يا عم الحاج. اللهم زيدك. اللهم ارضى عليك. الله يرضى عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله يرضى عليك يا مولانا. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة كده. الله يا قرآن. الله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.